قال بعض السلف إن هذه القلوب جوالة، إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحس، يعني الأشياء السافلة والأشياء الدنيئة والأشياء الحقيرة، فقلوب جوالة أي عالية رفيعة تدور حول العرش في طلبا لمرضات رب العرش سبحانه وتعالى لرفعتها وعلوها، وقلوب دنيئة وقلوب خسيسة ومتردية وهالكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.